تصفي قبل رمضان المحسن أملا في نصر الله لنا. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشل وتذبح. فجعل من أخطر الأسباب التي تجلب الهزائم التنازع بالمسلمين، فنحن لا نؤتى إلا من داخلنا حصولا وهدى من داخل. هذا المعنى سبت حتى نتدارك أنفسنا يا إخواني. لابد للمسلم من شفقة على إخوانه. أخطأ أخويا ضعيف، أخطأ، زاده الشيطان، خدعه الشيطان، أعينه برده الحق. التناصح دين، بل لا يقوم الدين بغيره. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيح، يعني بني من ألف ياء على نصيح. لو لم ينصحنا الصحابة توصل الدين. من أجل النصيحة خرجوا من ديارهم ليبلغوا الحق الخلق، من أجل النصيحة قدموا لها أرواحهم. النصيح أصل في ديننا، لابد من التناصح بيننا، لابد من التعاون بيننا، لابد من الشفقة بيننا. الشفقة لو قامت في عبد مؤمن قلب عبد مؤمن استحق بالجنة، شفقة له. لذا صف الله الجنة تقول عن حالهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقال عذاب السموم. وقال عذاب السموم بشفقة، شفقة على أولادك، على إخوانك، على الصغير، على الكريم المسلمين. رحم الله الفضيل بن عياض لما استنصحه خليفة من خلفان عصره، فقل عذني، قال: افعل فعل عمر بن عزيز. قال: ما فعله؟ قال: نظر لمن هو في فوقه في السن فعده أبيه فبره بر أبيه، ونظر لمن مثله في العمر فعده أخيه فوصله وصف أخيه، ونظر لمن دونه في السن على أنهم بني فرحمهم رحمته بني. مفروض أن ننظر لمن فوقنا، لمن تحتنا، لمثلنا بهذه المعاملة. الكل إخواننا، الكل أبناؤنا، الكل آباؤنا، مطلوب الشفقة على الجميع. من منا يرضى لأخيه حتى لو كان خصمه وبينه وبينه نار حتى، من يرضى لا يدخل النار؟ كيف أتركه على معصية أشوفه الجنة؟ هذا المعنى الدقيق يا إخواني. لو قام فينا وبيننا لأذهب الله عنا الكثير من البلاء. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا. أحببت أن أذكر حتى يتواصل التناصح بيننا، وتواصل التواصل الكل فيما بيننا، وتواصل الشفقة. فإحنا داخلين على رمضان، إبليس بيوغل بينا أن الشيطان ينزل بينكم قد فرضها يسلسل. ما عذرنا في الاختلاف والأبالي سلسلت؟ لا عذر لنا. مطلوب من أول يوم في رمضان نتواصل مع أهلنا ومع قريبنا حتى من نساء. عفوت، أزاك، اعتدى على مالك، عفوت، إن خسرت شيء؟ من مل راح راح، واللي استوى عليه استوى، لكن عفوك بقي لك، عفوك بقي لك. وما ابتلي أحد بمصيبة وضرعا له قال: اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خير منها إلا أخلف الله خير منها. هذا الحديث لما سمعته أبو سلمة رضي الله عنه في وقت مات فيه أبو سلمة، قالت: من خير من أبي سلمة رسول الله؟ قال: أقول: اللهم أجرني في مصيبة وخلفني منها. فتضرعت لله بها فأخلف الله عليها رسول الله وصلت أم المؤمنين. وصلت. مطلوب أن تضرع عن هذا الشيء. لا تنظر مقيسة المادية، هي لا ترى أحد يعدل أبو سلمة من حسن خلقه وحسن عشرته، مسلم مجاهد ونال الشهادة بسم الله. فالشاهد يا إخواني، فضل الله ليس له حدود، وقد لا ترى، هي لا ترى أن رسول الله ممكن تزوجها، لكن لما ضرعت وأخلصت كان الجواب وخلفها أبو سلمة، عن خلف أبو سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمطلوب أن نؤمن في الله أمل كبير، لعل الله أن يخلف علينا خيرا من فاتنا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم إن شاء الله تعالى. أستهلك بيحكم مزرا لأني الفجر بدل بعد محاضرة الفجر سفر. في درس يوم العشاء ودرس تذكرة سريعة بعد الفجر قبل السفر. وفي قيام الليل كمان. واستغفر الله لي ولكم وسامحوني في اي تقصير وسامحوني في اي خطا او اي ذله صدرت مني نحو اي احد منكم. واستودعكم الله الذي استودعه القوم من سلم عليهم الفجر والعشاء والذين يقولون استودعكم الله الذي استودعه. السلام عليكم.